الاستدانة مكروهة إلا للضرورة التي لا مناص منها. فإذا اضطرتك الظروف إلى الاستدانة، أولا صحح نيتك حتى يعينك الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله عليه.